إخوة الإيمان والإخوة الإسلام، عوض خير مبارك بآيات الله البينات يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني المتعين فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهداوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة. ندعو الله لفضيلته بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإن ما يسرناه بلسانك فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به بسم الله الرحمن الرحيم لقد أصابهم وعدهم عذبهم لقد وكمهلكنا قبلهم هل تحس منهم من أحد وكمهلكنا Thank you. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات Thank you.

وما اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى وجعلني ويلا من الذين امنوا وَ